بك أستغيث بك أستغيث بك أستغيث ومن يجير سواك فأجر بك أستغيث ومن يجير سواك فأجر أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وآبتني ذنوب

صدقاتها إلهام موسيقاك يا الصبح صام ضحاها

والله في كل العجائب ماثل. Oh, no, no. عظمت

فليس نعم القريب نعم القريب يجيب من نادى. سبحانك جل جلالك.